بالراحة بس. ها؟ خذي بالراحة بس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قوله ونؤمن بملك الموت، هذا هو اسمه في القرآن، قل يتوفاكم ملك الموت. وأما تسميته بعزرائيل كما هو شائع بين الناس فهذا لا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات كما قاله العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا القول الأول، أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، هو الذي يتولى قبضها واستخراجها، ثم بعد ذلك إذا خرجت يأخذها ملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. طيب، أما تولي قبضها فيشهد له قوله سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت. وأما أنه بعد أن يستخرجها يأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب فهذا يشهد له، استدل بقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وهذا طبعا كله بأمر الله وقضائه، كل ذلك بأمر الله وقضائه، كما قال الله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن كل ذلك بأمر الله عز وجل وقضائه سبحانه. هذا القول الأول. إيش القول الأول؟ أن الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت، فيستخرجها، فإذا خرجت أخذها الملائكة، إما الرحمة وإما العذاب، وكل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. القول الثاني، أن ملك الموت له أعوان، أن ملك الموت له أعوان، يعني قد يقبضها هو بنفسه، نعم، ويستخرجها، وقد يتولى هذا القبض أعوانه بأمره وتوجيهه. ليش؟ أما هو فيشهد له قوله سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت. وأما أنهم يتولون قبضها أيضا، يتولون قبضها، الآية ظاهر الآية، إيش الآية؟ ها؟ توفته رسلنا. وهكذا قوله سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا إيش؟ الملائكة. فهذا ظاهر، يعني ماذا؟ أن التوفي لجماعة، فدل هذا على أن له أعوان يتصرفون بتوجيهه. طيب، فتارة تسند الوفاء إليه: قل يتوفاكم ملك الموت، وتارة تسند إلى جماعة الملائكة. إذن هذان قولان، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال الموكل بقبض أرواح العالمين، والأرواح جمع روح، وقد أخبر الله عز وجل أنها من من أمره. طيب، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فأخبر الله عز وجل أنها من أمره وأن شأنها عظيم، ولم يجعل ذلك لأحد من الناس، نعم. فالله عز وجل هو أعلم بحقيقة هذه الروح، وهو أعلم بكيفيتها سبحانه، وهو الخالق لها وهو المدبر لها. وهذه الروح بارك الله فيكم هي شيء مستقل، هي شيء مستقل عن الجسم. هذه الروح شيء مستقل عن الجسم، يدخل ويخرج في هذا الجسم، والله أعلم بكيفيتها وبحقيقة أمرها. طيب هذه الروح التي هي شيء مستقل أو كما يعبر بعض أهل العلم بأنها جسم وصفت بأوصاف، وصفت بأوصاف. طيب من الأوصاف التي وصفت بها في القرآن، ها نشين تذاكر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن وصفت بإيش؟ ها؟ بإمساكها وإرسالها، وصفت بإمساكها وإرسالها، وأيضا وصفت بتوفيها، الله يتوفى الأنفس. طيب أيضا وصفت برجوعها وبدخولها في قوله سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن وصفت بإيش؟ بالرجوع والدخول، ارجعي، هذا خطاب لمن؟ خطاب للروح. طيب أيضا وصفت بارك الله فيكم بقبضها، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فوصفت بأنها تقبض، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. طيب ووصفت بأنها ترى بقوله تبعه البصر، أي يراه هذا الميت، يرى روحه وهي تخرج، طيب فهي ترى يعني يراها الميت، تبعه أي تبع إيش؟ تبعه البصر أي تبع إيش؟ الروح، تبعه الروح تذكر، الغالب أنها تذكر وقد تأتي مؤنثة، قد تأتي مؤنثة لكن الغالب تذكر، تبعه أي تبع الروح عندما تخرج. هذه أوصاف وصفت بها الروح. وهكذا يعني ماذا بارك الله فيكم، ما جاء في حديث البراء بن عازب، هو حديث طويل، أنها تجعل في حنوط في طيب من الجنة. طيب فوصفت بأوصاف في حديث البراء بن عازب الطويل. وهكذا أيضا وصفت بأنها طائر، بأنها طائر يعلق في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن يعني روح المؤمن طائر يعلق في الجنة، يأكل في الجنة إلى أن يردها إلى جسدها. ووصفت أيضا أرواح الشهداء بأنها في أجواف طير خضر، أرواح الشهداء الذين يقتلون في المعركة في سبيل الله، وصفت بأنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، فجعل الله لأرواح الشهداء أجسادا، وهي إيش الأجساد هذه؟ طير خضر، جعل الله لأرواح الشهداء أجسادا وهي طير خضر في أجوافها تكون يعني تحمل هذه الأرواح إلى أن يردها الله عز وجل إلى أجسادها. إذن هذا يدل على أنها شيء مستقل له أوصافه، شيء مستقل له أوصافه، يدخل في هذا الجسم ثم يخرج، يخرج متى؟ متى يخرج من الروح من الجسد؟ عند الموت وعند النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإذا هي تدخل وتخرج شيء مستقل، تخرج عند الموت مفارقة الروح للجسد، وأيضا عند الموت الأصغر الذي هو النوم أخو الموت. طيب إذن هذه أوصاف للروح. طيب الروح مخلوقة خلافا للفلاسفة الذين قالوا أنها قديمة. إيش معنى قديمة إذا قال فلاسفة أن الروح قديمة؟ قديمة يعني ماذا؟ أزلية، يعني غير مخلوقة. إذا قالوا قديمة بهذه العبارة أحسن، إذا قال الفلاسفة الروح قديمة فمعنى ذلك أنها غير مخلوقة، أنها غير مخلوقة. طيب وهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل الروح ماذا؟ مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، الإنسان عبارة عن إيش؟ بدن، بدن وروح، مجموع الروح والبدن. الإنسان مجموع الروح والبدن. وهكذا قال الله عز وجل لزكريا إيش؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، روحا وبدنا. فإذا الروح مخلوقة بعد أن لم تكن، ومحدثة بعد أن لم تكن. طيب استدلوا بقوله سبحانه، أو إيش الدليل على أن الروح مخلوقة؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك الروح. طيب استدلوا، أقوى ما استدلوا به أن الروح أضيفت إلى الله عز وجل. نعم، ونفخت فيه من روحي. طيب من روحي، يعني استدلوا بهذا، أقوى ما استدلوا به هو هذه الآية أن الروح أضيفت إلى الله عز وجل. فقالوا هي قديمة بقدم الله، أي غير مخلوقة. والجواب عندما عندكم يا أخوان، عشان يعني أنا متعب أمس، أخذت اللقاح دوخ بي لقاح جونسون هذا عقل كورونا. ها إنها شيء قائم بنفسه، فإضافته إلى الله من الضابط الخارق. يعني نقول القاعدة أن المضاف إلى الله عز وجل قسمان، القسم الأول ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فهذا إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب والقسم الثاني من المضاف إلى الله عز وجل ما يقوم، ها، ما هو قائم بنفسه، فهذا إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد تقتضي هذه الإضافة تشريفا وتكريما. يعني المضاف الذي هو قائم بنفسه إذا أضيف إلى الله على قسمين، إما إضافة مخلوق إلى خالقه كأرض الله وسماء الله، وإما إضافة مخلوق إلى خالقه مع اقتضاء التشريف والتكريم كبيت الله وناقة الله ورسول الله وإيش وروح الله. فعيسى إيش يقال فيه؟ روح الله، عيسى روح الله. يعني إيش روح الله؟ روح مخلوقة أضيفت إلى خالقها، روحي من إضافة المخلوق إلى خالقه، لكنها تقتضي أيضا إضافة تشريف وتكريم. ليش قلنا الروح إذا أضيفت إلى الله فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه؟ لأنها شيء إيش؟ قلنا مستقل، شيء مستقل يدخل ويخرج وله أوصافه، فهذا إضافته إلى الله عز وجل من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه مع اقتضاء التشريف وإيش؟ والتكريم. ولهذا بالإجماع، بإجماع أهل السنة أن الروح ماذا؟ مخلوقة. بإجماع أهل السنة أن الروح مخلوقة، لكن هل هي مخلوقة قبل الجسد أو بعد الجسد؟ هل هي مخلوقة قبل الجسد أو بعد الجسد؟ ها، بعد الجسد. إيش الدليل؟ قبل ولا بعد؟ تشغل؟ طيب ما الذي قال قبل هنا؟ قال قبل. شجعوا عادي، خليكم زي ابن حزم. طيب ها، قبل الجسد أو بعد الجسد؟ صحيح أنها بعد الجسد، هذا الذي دلت عليه ليش الأحاديث كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الإنسان يمر بمراحل، نطفة، علقة، مضغة، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. تذكرون المسألة هذه؟ ها، ميثاق، صح. ايش قلنا؟ خلينا نشوف. ها، ان الارواح اللي هي يعني ذهب بعضهم الى ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد، وانها محصوره في مكان معين، وان الله يرسلها جماعات وافرادا الى اهلها. هذا ليس بصحيح، فالارواح توجد بعد ايش؟ بعد وجود الجسد، مخلوقه بعد الجسد كما في حديث ابن مسعود. طيب إذن هي قبل الجسد، هي بعد الجسد، هذا هو الصواب. طيب النفس والروح شيء واحد، النفس والروح شيء واحد فيما يتعلق بالبدن. يعني يقال هذه التي في البدن يقال لها روح، ويقال لها إيش؟ ويقال لها نفس. طيب لأن الله عز وجل يقول يا أيتها النفس المطمئنة، هي هذه الروح. طيب ف يعني بارك الله فيكم، النفس والروح فيما يتعلق بالبدن شيء واحد. فكما يعني نقول في الروح أنها وصفت القبض والإمساك والإرسال، هذه أوصاف، هي أوصاف ماذا؟ أوصاف النفس. النفس والروح بمعنى واحد، لكن النفس تؤنث والروح تذكر في الغالب. النفس تؤنث والروح تذكر في الغالب، لكن هل تطلق النفس على غير الروح؟ هذا السؤال. لأن فيما يتعلق بالبدن، هذه التي في البدن يقال لها روح ويقال لها إيش؟ نفس. هل تطلق النفس على غير الروح؟ ها أعطنا. ها لا لا، هل تطلق النفس على غير الروح؟ ها أيوة أحسنت، تطلق النفس على الذات، ذات الشيء. تطلق النفس على ذات الشيء. فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم يعني على ذواتكم. فالنفس معنى الذات. ولا تقتلوا إيش؟ أنفسكم. فهنا النفس بمعنى إيش؟ بمعنى الذات. وأيضا تطلق النفس على الدم، تطلق النفس على الدم. ومنه قول الفقهاء وأظنه إبراهيم النخعي أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس إذا وقع في الماء. ما لا نفس له سائلة، إيش معنى ما لا نفس له سائلة؟ ما لا دم له. نفسنا بمعنى الدم. وهكذا قول الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا، تسيل على حد السيوف نفوسنا، أي دماءنا. طيب، وأيضا تطلق على العين، يقال أصابته عين وأصابته إيش؟ نفس. لهذا عندما ترقي: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس، أي عين. طيب، فالنفس أصابته نفس، أي أصابته عين، تطلق النفس على العين. إذن النفس تأتي بمعاني مختلفة، تأتي بمعاني مختلفة. هذا معروف، معلوم في اللغة العربية أن الكلمة قد تكون لها أكثر من معنى، وهذا من سعة اللغة. طيب، الروح هل أيضا تطلق على غير النفس؟ أنا عند من؟ أحسنت، تطلق الروح على جبريل، تنزل الملائكة إيش؟ والروح، فأطلقت الروح على جبريل، وأطلقت الروح على إيش؟ قرآن. أحسنت، نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فيطلق الروح على القرآن لأن فيه إيش؟ فيه حياة. وجبريل يطلق عليه روح لأنه يأتي بالحياة، حياة القلوب. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالنفس والروح. أما فيما يتعلق بالبدن فهي شيء واحد، قلت نفسا أو قلت روحا. ولهذا خرجت نفسه أو خرجت إيش؟ روحه. إن أمي افتلتت نفسها، يعني خرجت نفسها فجأة، أي خرجت روحها. طيب، المسألة التي بعدها بارك الله فيكم بما يتعلق بالأرواح، هذا ملخص ما ذكره الذي يريد أن يتوسع، يرجع إلى شرح ابن أبي العز. هل تموت الروح؟ هل الروح تموت؟ عند من؟ هل تموت الروح؟ ها يا محمد، لا تموت. كيف لا تموت؟ إيش معنى؟ يعني على أي معنى؟ يعني لا تفنى ولا تعدم. الروح خلقها الله عز وجل، فخلقت وكتب عليها ماذا؟ البقاء، فلا تفنى ولا تعدم. طيب، لكن إذا قيل أنها تموت بمعنى أنها تفارق الجسد، فهذا صحيح؟ جواب صحيح. إذن إذا أريد بموت الروح مفارقتها للجسد فنعم تموت، كما قال الله عز وجل: كل نفس إيش؟ ذائقة الموت. فإذا أريد على هذا المعنى، على هذا الاعتبار، أنها تفارق الجسد، فهذا موتها. وإذا أريد بموت الروح أنها تفنى وتعدم، ها هذا غير صحيح، بل هي كتب الله عليها البقاء، إما منعمة وإما معذبة حتى يردها الله عز وجل إلى أجسادها. طيب، قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. طيب نضم أيضا لهذه الفقرة قوله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نضم إلى هذه الفقرة قوله رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فعذاب القبر ونعيمه أمر أجمع عليه ماذا أهل السنة والجماعة، نعم، وأيضا إجماعهم أيضا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهذا يعني قد تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وعن عدد كثير من الصحابة، فكلها تدل على أن القبر صاحبه إما معذب وإما إيش وإما منعم، إما معذب وإما منعم، و يعني هذا مما عجل للميت سواء كان عذابا أو كان نعيما، عجل له العذاب في القبر وعجل له النعيم في هذا القبر. فالأحاديث كثيرة التي فيها يعني أن الميت في قبره إما معذب وإما منعم، وهي أحاديث ماذا بارك الله فيكم متواترة. لكن بقي من القرآن، يعني من أراد أن يرجع إلى الحديث يرجع إلى شرح ابن أبي العز ذكرها رحمه الله تعالى واستوفاها. لكن بالنسبة للقرآن هل عندنا آيات تدل على عذاب القبر ونعيمه؟ ها؟ أشي؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية. طيب ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. أيضا آية ثانية ها؟ يعني هذا يعني هكذا يعني بعض المفسرين استدل بها على أيضا نعيم القبر وعذابه، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر الآيات. لكن في آية آية من ورائهم برزخ، ما في دليل على العذاب، مش على العذاب. في آية في السورة التوبة، شوفوا آية يعني من أقوى الآيات، هي من أقوى الآيات قوله سبحانه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذه من أقوى الآيات، سنعذبهم مرتين. أين هذه المرتان؟ في الدنيا المرة الأولى، والمرة الثانية في البرزخ، ويوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم إيش؟ يوم القيامة، سنعذبهم مرتين. طيب وهكذا يعني استدلوا أيضا بقوله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا إيش فأدخلوا نارا، قالوا هذه فات تفيد إيش؟ ترتيب وتعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا، فهذا في البرزخ. طيب وطيب بقي النعيم، أنه نعم كما قال المؤلف حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، بقي النعيم، هل في القرآن دليل على نعيم القبر؟ ها؟ هل هناك دليل؟ يعني الآية التي جاء بها لك فأما إن كان مقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وهكذا قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا في البرزخ في الآخرة، وإن الفجار في جحيم في الدنيا في البرزخ في الآخرة، فهذا أيضا استدل بها على نعيم القبر، هذه الآية استدل بها على نعيم القبر. طيب بقي مسائل في العذاب والنعيم. العذاب لمن كان له أهلا، وهكذا النعيم روضة من رياض الجنة، هل يحصل للروح والبدن أم هو للروح أم هو للبدن؟ فعندما الجواب ها؟ هل يحصل للروح فقط أم البدن أم البدن والروح؟ ها؟ للروح والبدن. طيب إيش الأكثر لو سألت؟ إيش الأكثر؟ إيش الأصل في البرزخ؟ الأصل؟ لا، الأصل الروح. طبعا تذكرون فائدة يعني ذكرها أهل العلم وهي تعلق الروح بالبدن، من يعتني بهذه الفائدة؟ ما تذكرونها ما شاء الله؟ هات يا أسامة. خمسة أنواع من التعلق. التعلق الأول التعلق الجنين في بطن أمه، وهذا إذا نفخت فيه الروح ظهرت إيش؟ ظهرت إيش؟ حركة، تتحرك في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح، هذا التعلق، حركة الجنين في بطن أمه، تعلق الروح بالبدن فيتحرك ماذا؟ الجنين في بطن أمه. التعلق الثاني في الدنيا عندما يخرج وينفصل عن أمه فهذا ماذا تعلق الروح بالبدن؟ ايش الاصل وايش التابع؟ الاصل البدن والروح تابع. الاصل البدن والروح ماذا؟ تابعه. وهذا التعلق هل هو تعلق كامل؟ جواب تعلق الروح بالبدن تعلق كامل. جواب لا، تنفصل عنه متى؟ في النوم، تنفصل عنه في النوم. وهكذا كما ذكره العلم ايضا عند يعني ماذا حالات الاغماء، وهكذا الذين يعني والعياذ بالله يشربون خمرا عند السكر. طيب، فاذا التعلق الروح في البدن في الدنيا ليس تعلقا كاملا، يحدث مفارقه، تحدث مفارقه لهذا البدن من قبل الروح، لكن الاصل هو ماذا؟ الاصل البدن والروح ماذا؟ تابعه. طيب، بعدين النوع الثالث تعلق في النوم، تعلق الروح بالبدن في حال النوم، والنوم اخو ماذا؟ اخو الموت. ف يعني كما قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فربنا عز وجل ياخذ هذه الروح ويتوفاها اثناء النوم ثم يردها ويرسلها الى هذا الجسد ثم يبعثكم فيه. طيب، وهنا يكون ماذا؟ الانسان قد يتنعم وقد يتعذب وهو ايش؟ في مكانه، هو في مكانه. فربما يعني مثلا يكون يعني يكون اثنان نائمان وهذا ما شاء الله يعني يرى يعني اشياء طيبه في المنام، وهذا الذي بجانبه يرى اشياء ماذا؟ مزعجه تؤذيه، هذا يتنعم وهذا يؤذى، حتى انه اذا قام من النوم فرح صاحب الاحلام المؤذيه، يفرح ان يتخلص من هذه المنامات. وهكذا في القبر، هذا في حفره وهذا في حفره، وهذا منعم وهذا وهذا معذب. طيب، النوع الثالث أرى النوع الرابع التعلق في البرزخ. الأصل لمن؟ الأصل الروح، والبدن إيش؟ تابع. ولهذا البدن يبلى كما جاء في الصحيحين إن كل ابن آدم يبلى إلا إيش؟ عجب الذنب. يبلى من ابن آدم كل جسده إلا عجب الذنب، لكن هناك استثناءات. نعم، قد هناك أجساد ما تبلى، ومنها أجساد الأنبياء، وقد أيضا هناك أجساد شهداء، قد يكون هناك أجساد أيضا تبقى مدة طويلة منهم من تبقى مدة قصيرة، هذا شيء يعني بيد الله عز وجل وهو عالم غيبي. طيب، بارك الله فيكم، لكن نعرف أن التعلق هنا في تعلق. كيف في تعلق؟ تعلق الروح بالبدن أنه إذا دفن في قبره بعد أن تنزع الروح تصعد إلى السماء، طيب ثم يردها الله عز وجل إلى هذا البدن. طيب، يردها كما يردها في الدنيا؟ الجواب جواب لا، هذا عالم آخر، عالم برزخ. فيردها هذه الإعادة، إعادة الروح للبدن في القبر ليست كإعادة الروح في ليست كالروح ماذا عندما كانت في الدنيا مع هذا البدن، لا. فيعيد الله عز وجل هذه الروح للبدن لأجل ماذا؟ لأجل أن يسأل الميت فيسمع إيش؟ قرع نعالهم. فإذا في تعلق، وهكذا يحصل النعيم الأصل يحصل على الروح ويتصل به البدن أحيانا، لكن الأكثر النعيم على الإيش؟ على الروح. وهكذا العذاب الأكثر على الروح ولو اتصال بإيش؟ بالبدن. ولهذا أرواح المؤمنين كما ذكرنا في الحديث نسمة في نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. إذن هذه روح المؤمن في الجنة، روح المؤمن في الجنة إلى أن يردها الله عز وجل إلى جسدها. هذا النوع الرابع من التعلق. النوع الخامس يوم القيامة، وهذا أكمل أنواع التعلقات. تتعلق الروح بالبدن، فلا موت ولا نوم ولا إغماء ولا شيء من هذه الأمور التي حصلت في الدنيا، تعلق كامل. أكمل أنواع التعلقات تعلق الروح بالبدن في يوم القيامة، فإما نعيم وإما إما جنة وإما نار. طيب، فالشاهد إيش الشاهد الآن؟ الشاهد أن الروح أن العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن، لكن الأكثر هو على إيش؟ الأكثر على الروح، لأن هي الأصل في الحياة البرزخية. طيب، طيب بالنسبة لل، أنا أحاول ألخص وكلام يعني طويل ما شاء الله، الذي يريد أن يقرأ يقرأ شرح ابن أبي العز، فقد استوفى في الكلام في هذه المسائل. طيب، هذا العذاب وهذا النعيم وهذه الروضة وهذه الحفرة، نعم بارك الله فيكم، لكل من مات سواء قبر أم لم يقبر، سواء قبر أم لم يقبر. فمن كان مستحقا للعذاب ناله نصيب من هذا العذاب، نعم، ومن كان مستحق للنعيم نال نصيبه من هذا النعيم سواء قبر أم لم يقبر، سواء يعني قد يكون احترق، قد يكون أكلته ماذا السباع، قد يكون غرق في البحار، نعم، فيصله من هذا النعيم أو من هذا العذاب بحسب كما يصل إلى من، كما يصل إلى المقبور، كما يصل إلى المقبور. قال رحمه الله: وسؤال منكر وسؤالي منكر ونكير، يعني هذا المقطوع به الذي ينبغي على المسلم أن يؤمن به هو أن يؤمن بأن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق، هذا أمر مقطوع به، هذا أمر مقطوع به، نعم، فهذا يعني كما قال بعض أهل العلم يعني من مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنه شهد له القرآن وشهد له ماذا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، مسألة منكر ونكير أيضا بارك الله فيكم الأحاديث فيها كما ذكر يعني من حيث السؤال الملكين للمقبور أو للميت، هذا أيضا جاءت فيه الأحاديث ماذا المتواترة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فمسألة سؤال الملكين للميت هذه أيضا كما يقال في عذاب القبر ونعيمه أن الأحاديث فيها متواترة، كذلك السؤال وهو امتحان القبر أو فتنة القبر هذه أيضا الأحاديث فيها ماذا متواترة. سؤال منكر ونكير. طيب، تسمية الملكين تسمية الملكين بمنكر ونكير، هل جاء في حديث مرفوع؟ الجواب نعم، جاء في حديث مرفوع يصححه أو يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال: فيأتيه ملكان أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. فهذا حديث مرفوع، بالنسبة للمرفوع في حديث هناك يصححه الشيخ الألباني في الصحيحة رحمة الله تعالى عليه. وأما بالنسبة يعني للصحابة، نعم، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير عن بعض الصحابة كما أشار المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قالوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير عن أبي الدرداء وعن ابن عباس، عن أبي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنهم. والأئمة إذا رأيت في كتب العقيدة تجدهم متوافقون على ذكر الملكين وأن اسمهما إيش منكر ونكير، دائما كتب في العقيدة تجد هذا، هذا يعني يعتبر إيش، يعتبر إجماعا، يعتبر إجماعا، ولهذا بعضهم نقل الاتفاق على تسمية الملكين بمنكر ونكير. طيب، قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. طيب، سؤال الميت، طب الميت هذا منه؟ هل هو كل ميت يفتن في قبره أم هناك من يفتن هناك من لا يفتن؟ ها، هناك من لا يفتن، من الأنبياء وقل الأنبياء ومن والشهداء ومن والمرابطون الذي يموت في رباطه، فقد جاء في الحديث أنه يؤمن الفتان. أيضا من أيوة الأطفال، فيها مسألة فيها خلاف، هل الأطفال يمتحنون أو لا، هل الأطفال يمتحنون أو لا، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. طيب، وبعضهم كالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول الأقرب أنهم لا يمتحنون، لماذا؟ لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين فلا يمتحنون. طيب، وأيضا ما يتعلق بهذه المسائل، هذا السؤال هل هو يعني خاص بهذه الأمة أم هو للأمم، لهذه الأمة والأمم التي قبلها، يعني قوم نوح وقوم عاد وثمود ومدين، هذه الأمم، هل السؤال لهذه الأمة فقط فتنة خاصة بهذه الأمة، أم أنها للأمة هذه والأمم السابقة أيضا؟ هذه مسألة محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. طيب الشيخ باز يرجح أنه خاص بهذه الأمة، وعندما يقال خاص بهذه الأمة إيش تفهم؟ أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أم أمة الدعوة والإجابة؟ الدعوة والإجابة، نعم، أمة الدعوة والإجابة خاص بهذه الأمة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الكافر والمؤمن. طيب بقي مستقر الأرواح ونختم إن شاء الله. مستقر الأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، أين مستقرها؟ ها؟ أيش قلنا لك؟ أيش الآن نتكلم من بداية الدرس؟ أيوة، أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح المؤمنين في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، رواه أحمد بسند صحيح. وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر، جعل الله لها أجساد وتكون في هذه الطير الخضر حتى يردها إلى أجسادها. طيب فأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وأرواح الكفار في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهكذا يقول أهل العلم، يعني هذا القول هو القول الصواب، أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار حتى يردها ربنا عز وجل إلى أجسادها. جاءت أحاديث أنها أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في بئر برهوت، أرواح المؤمنين في بعضها في جاءت أثار أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم وأرواح الكفار في بئر برهوت، يعني جاءت أثار وحديث، لكن يعني ماذا، هذه كلها ليست بمرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ماذا بارك الله فيكم، الصواب هو ما صح به الحديث من أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين وأرواح الكفار في النار، أرواح الكفار في النار. طيب يكفي هذا إلى هنا والحمد لله. على أنها في سجين.